وآله وصحبه وسلم. قال عن أبي رقية أمين بن أوس الدارية رضي الله عنه وهو من الصحابة ولكنه مقل جدا في الحديث، وقد روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساس الذي فيه أن المسيح الدجال في جزيرة في البحر، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه يشهد لكلامه، وأخبر قال أخبرني به تميم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، أي أن من أعظم أركان هذا الدين النصيحة، كما يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالمراد به أن أعظم أركان الحج عرفة، فالتعليم يدل على التعظيم، كما تقول: الرجل محمد. فهل لا يوجد رجل إلا محمد؟ لا، يدل فيه أن تؤكد على أن محمد في هذه الخصلة خالصة. وقديما كانوا يقولون بلغة العرب: الرجل اسمه عباس، فإن كان ظهر فيه العبوسه يسموه العباس، فمن كده قلنا يقتل الالف والايه واللام، كقول مثلا الدين، اي ان من اعظم اركان الدين اللي هو النصيحه. والنصيحه في اللغه من النصح، وهي التنقيح وسد الخلل. ما يقول نصحت العسل يعني أتتم به من شوائب، فأنت لما تنصح للمسلم تكون نيتك رفع ما به من شوائب. والمعنى الثاني: نصحت الثوب يعني سددت ما به من خلل زي الخيار كده. فالنصيحة أن تسد أي خلل تراه في أخيك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأخذنا بنصره وهو ظالم أن تمنعه عن يومه مظلما، فهو ده هو ده النصح. فمن أعظم أمور هذا الدين النصيحة. والنصيحة نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله مراتب. قال: قلنا لمن؟ قال: لله. وليس المراد هنا بكلمة النصيحة لله أنك تسد خللا أو ترفع عيبا، بل المراد أن تنصح الناس بما يفعلوه مع الله. فمن هنا المراد، فأنا لما أقول انصح محمد يعني أزل ما به من خلل، أو انصح بمحمد. لكن لما أقول النصيحة لله، المراد بها تعريف الناس بكل خير يحبه الله. فمن قلنا؟ قال: هي النصيحة لدينه، كذلك القيام بأوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والإنابة إليه والتوكل عليه وغير ذلك من شعائر الإسلام. قال ولكتابه إذا أفردت الكتاب فالمراد به القرآن، وإن جمع فالمراد به الكتب التي أنزلت من عند الله. قال والنصيحة للكتاب الإيمان بأنه كلام الله، وأنه مشتمل على الأخبار الصادرة والأحكام العادلة والقصص النابعة، وأنه يجب أن يكون التحاكم إليه في جميع شؤوننا. فوالله من أعظم الأجر للقرآن هجر التحاكم إليه، ومن تحاكم إلى غير كتاب الله فهو متحاكم إلى الطاغوت. وقد قسم الله هذه القسمة إلى ثلاثة أقسام: إلى ظالمين وفاسقين وكفار. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك. واصبروا كم قسم؟ ثلاثة. لأن في تحاكم لغير كتاب الله يكون قسطا فقط، وفي بيكون ظلم، وأشدها ما كان يقول كفرا. وأنزل على ثلاثة تأتينا في مواضع بإذن الله. فمن أعظم النصيحة لكتاب الله أن تخبر الناس وأن تعلم الناس أن هذا الكتاب أنزله الله ليحكم. التلاوة دي فضل، شيء زائد على أصل ما أنزل الله القرآن من أجله. يعني في ناس من كثر كلام العلماء على تلاوة القرآن وعلى منهج القرآن ظن أن القرآن نزل بالتلاوة. القرآن نزل ليعمل به. قال الله عليه: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو ليموت قرأ عليه القرآن. قل لي ينفع؟ أنزله الله لسانه. لذلك ابن القيم لما تكلم عن هجر القرآن ذكر سبعة أنواع من الأدب. من هذا هجر التلاوة؟ فوالله من أعظم النصيحة للقرآن الآن أن تتعرف الناس أن القرآن مش جاي من تلاوة فقط. القرآن أنزله الله ليحكم به الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ثم قال: والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين. لأن لو قال أحد أن محمد رسول العرب ذكر في طوائف ما صارت كده، كنا نؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله ومحمد رسول الأميين. ده عندنا مسلم ولا كافر؟ كان لأن شرط الإيمان أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وأن محمد عبد الله ورسوله للعالمين. قال: ومحبته والتأسي به وتصديق خبره وامتثال أوامره واجتناب نهيه والدفاع عن دينه صلى الله عليه وسلم. ومن أن تدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، أن الله جل وصفهم بالأئمة، والثاني الحكام والأمراء. والظاهر في هذا الحديث أن المراد النصيحة لأئمة المسلمين أي الحكام والأمراء. شيخ العثيمين وهو بيشرح الكلام ده في الشرح المطول ده فكرة مختصر، ذكر من أعظم النصيحة لعلمائنا أن نذب عنه، وأنه لا يجوز لنا أن نترك أحدا يتكلم فيه. وإحنا للأسف بنعيش مرحلة من أسوأ المراحل التي ظهر فيها فقط بحق أننا ما تربينا على التأدب مع العلماء. الأخ عايز الشيخ يقول اللي هو عايزه، مش اللي يدين الله به، يدين الله، يدين الله عز وجل. يقول لك أنا حاولت أعمل تجربة على صفحتي، قلت أقول للإخوة، بس الإخوة قاعدة على الضغط، المشاكل دي ساكتين ساكتين ساكتين، أتاري لو قلت لهم المشاكل كلموا، هل وافقتموهم فيما تكلموا وفعلوا؟ لا. فأتاهم قصدهم بالمشاكل ساكتين عن اللي احنا عايزينه. عايز الشيخ يقول اللي هو عايزه. طب لو ما قالش اللي هو عايزه وطلع الشيخ يقول كلام آخر يتبين ولا الله ليه يقول الشيخ ثاني؟ طب ما يا أخي السكوت هذا دين. أنا طالب من المشاكل إيه قلنا؟ ساكتين. هو السكوت ده مش أحيانا بيكون مرض حالة من الأحوال الشرعية ولا مش حالة؟ حالة. سعد بن وقاص اعتزل الناس، يقول لك السيخ يثبت على الحق، ومين اللي قال لك ان ده حق؟ وافرض ان الشيخ ما يرى ان هذا حق، او يرى ان هذا حق اختلط بايه ولا بباطل، انت تلزمه ان هو يتكلم؟ لا يحل لك ولا يحل له هو. انت فاهمين يا اخوانا انا بقصد ايه؟ اني ما تقدرش تقول المشايخ ساكتين ساكتين، اولا المشايخ ما يكونوا ساكتين، اللي عايز يعرف كلامهم يروح لهم ويسالوهم يجيبوه، لكن احنا تعودنا ان الحاجه الجيده سهله. هو لازم الشيخ يعرض نفسه للفتن عشان ويرفع قدام الناس كلها يقول لك نعمل كذا ونعمل كذا؟ ما امر بذلك. وعند جمهور العلماء يجوز ان يسكت العالم عن قولة الحق ان خاف على نفسه لمصلحة الاعظم والحفاظ على الدعوة. لكن للاسف عندنا مشكلتان، الاولى عدم التأدب مع العلماء، ما نعرفش يعني ايه ازاي تتعامل مع العالم. للاسف مشكلتنا ان احنا لا نطلب العلم. طب ابو البصر قال لي اعمل ايه؟ يقول لك يلا افتح بيت كذا. طب واين الادب؟ مفيش ادب. بحق. والثانية ان الهوى يغلب علينا. يروح يدور في اخوة بتعمل كده والله. بيعتقد قول ويروح يدور على شيخ بيقول القول ده. عشان يقول لك اهو انا معايا شيخ، لا انت معاك الاول. تقول له شيخ فاضل، شيخ فاضل ايوه بس انت عمرك ما رحت تعبدت الى ظهرك ولا. ازاي يا اخي؟ الله يهديك. انا كتبت قلت مين من المشايخ تتعبد بفتوى؟ وانا اقول لك ايه مذهبه دلوقتي؟ بس لو خالفت تبقى صاحب هوا. كلام واضح. راح واحد كتب لي ايمن الظاهري، طب هو ايمن الظاهري نعرف عنه شيء في الفقه او في الحديث او في اي شيء في الدنيا تعبد الى الله فتوى؟ طرد بيجاهد في سبيل الله. كونه بقى ان انت شفته بيجاهد وعجبك المنظر تاخده دين، ابحث بقى عن الهوى في قلبك. كان بقول لك شيخ تتعبد بالاهوال، لكن هي اهوال. نسال الله السلامه والعافيه. فمن النصيحه للعلماء الان خصوصا ان لا يحل لاحد ان تشوف حد يتكلم عن الله وتقول له وتقعد ساكت كده وتضحك. وفي واحد يقول لك اه والله يا اخي خذلونا الفقر، خذلوك، انت مخذول. تقول لي خذلوك؟ انت رحت كده جزوت بركبي اعده وقلت له اعمل ايه؟ اديني ايه في الواقعه اللي احنا فيها؟ راح قال لك امشي يا رب. لو عمل معاك كده قول خذلوك. لكن انت عايز الشيخ يمسك سيف كده ويرفع شاهد سيفه يا ولاد كذا وكذا وكذا، هو ده دين؟ عبد الله بن عمر شاف عبد الله بن الزبير مصلوب، قال له لقد كنت انهاك عن ذلك. طب ما عبد الله بن الزبير كان مظلوم ومع ذلك عبد الله بن عمر بيقول كنت انهاك عن ذلك. قلنا والله نحن لا ننظر في السير ولا في السنن، بس احنا كلامنا كثير من زمان، نسال الله السلامه. وزي ما قال بعض شيخنا ان الاحداث الاخيره دي من اول 25 يناير لغايه دول اظهرت اسوء ما فيه، اظهرت ان احنا مش متربيين ولا استقينا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر بس. نسال الله السلامه والعافيه. ثم قال والنصيحة لأئمة المسلمين. قال المناصحة، ما قالش أمرهم بالمعروف ونهي عنهم، لأن العلماء قالوا ولي الأمر ينصح برفق. أما الادعاء عن بعض السلف أنه مثلا اشتد عليه أو أظهر النكير، هذه حالات فردية قد تحتاج إلى يمكن، لكن الأمر مثلا قال كلمة حق عند يعني ما حدش يشوفك، عند يعني تدي له ورقة وبأدب. ليه؟ لأن ده لو ربنا هدى الرعية ربنا يصلح حال الناس، ولو تشنط على الناس لعذبهم. لذلك أحيانا يجوز مداهنتهم، أما استغفر الله يجوز مدارتهم، مش مداهنة. المداهنة لا تجوز في الدين، لكن يجوز ايه؟ المداراة. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس من تبسم في وجهه اتقاء اتقاء شره. قال مناصحته ببيان الحق وعدم التشويش عليه. طبعا شيخ ابن عثيمين يتكلم على إمام يحكم بالظاهر بشرع الله، فهذا له حقوق. لا يحل لأحد أن يقلب عليه الرعية. ما تفضلش كده اسمع المنبر يقول ما بال حكامنا يقولون ويفعلون. ما ينفعش ده كلام المصادر. ليه؟ تقول لي أنا ما بقولش الحق. يا بني في مصلحة أعظم، مصلحة اجتماع الناس، وانت جربت في شيء من ان الناس تبقى فريقان متنازعان، ما تقدرش تروح تصلي. والله احنا كنا ما نخش في مرحله الناس ما تعرفش تروح تصلي. وقد حدث يعني بعض اخواننا عرق في مكان عمل. فمساله ان كان العالم، انا تركه في كده نقولها، إن كان العالم في الظاهر ينقاد لشرع الله فده له حقوق. منها أن نصحته تكون سرا. الحاكم. منها الطاعة، بس الطاعة بالمعروف. الإمام ابن جماعة له كتاب في السياسة الشرعية، ذكر من الله لي 10 حقوق. منها الطاعة. والدعاء وعدم تأليل الناس عليه والجهاد معه إلى غير ذلك من الحقوق. ممكن أقول لك وكيف تكون النصيحة بأدب وفي السر؟ قال وصى الصبر على ما يحصل من الأذى منه. في بقى اللي هم عايشين في دور الثورية يقول لك يعني تصبر على الظلمة أو تصبر على الظلمة لمصلحة أعظم، وهي عقد الدماء وعدم خروج الدماء. نعم. أنا أتكلم على حاجة بالظاهر بينكم بإيه؟ بشرع الله. اللي ما بينكمش بشرع الله ده صنع كفرا بواحا عندنا من الله برهان، لكن لا يجوز منازعته إلا عند القدرة وعدم وأمن المفساد. مش يطلع لي مثلا 100 واحد ولا 1000 واحد يقول لك هذا الحاكم مبدل الشرع، ماشي مبدل الشرع، سنخرج عليه. 1000 واحد يحاربوا حاكم معه جيش، انت بتلقي نفسك في النار. طب يعني مثلا مثلا مثلا سوريا، هل توقفوا مثلا عن شوف سوريا حرب قائمه واصبح جيش قدام ايه؟ قدام جيش. انا بتكلم نربط بقى الصوره لو كده عشان نضبط المسألة. وغير ذلك من حقوقهم المعروف اللي الاخوه فرحانه بتاع حزب النور يقول لك احنا اللي كشفنا لاخوانك. يا اخي الله يخزيك، اخوانك مالها مالك خلاص مالك يعني يعني ايه اخوانك؟ يعني انت تريد حظا من الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ورجل بايع اماما لاجل دنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطيه منها ايه؟ سبيل. قعد تقلب الناس وتقلب العوام وانت شكلك زي شكله يعني، خد انت منه. انا بقول الشيء الوحيد اللي خلى الناس تتعب اني بحس ربنا خالفه سنه الله، سنه الله الكونيه. ايه هو سنه كونيه؟ ان عبود نلاقي اهل الحق كلهم في جنب واهل الباطل كلهم فين؟ في جنب. اول مره نشوف ناس كنا نعرضهم في اهل الحق رايحين مع اهل اليهود والناس مع اهل الباطل. دي مشكله. خالفت يقول لك بس اجتهاد، اجتهاد ايه وهم خالفوا عموم المسلمين؟ يقول اجتهاد، في اجتهاد مقبول وفي اجتهاد يا اخوانا غير مقبول. تسيب المشايخ والعلماء وتيجي للحزب يديروا واحد شيخ مصاب بتاعه وهم اللي ظاهرين في الصوره تقول لي اجتهاد؟ اي اجتهاد هذا؟ لذا هم من الاول ياخد مخه وهذا بس ده مش امام شرعي. ليه؟ عشان يعملوا اي حاجه دي ابدا. طبعا هو شفت اراضي شرعي حقهم من بس. قال ومساعدتهم ومعاونتهم فيما يجب فيه المعونة كدفع الأعداء ونحو ذلك. الشيخ الألباني كان ليه كلام رائع إن لو فرقة من فرق الإسلام وإن كانت على بدع لكنها في مواجهة العلمانيين والإبراهيميين لازم تقف مع مين؟ مع الفرقة اللي هي ولو فيها بدعة. طب ما بالك فرقة كان بيقول لك قربت العلماء والمشايخ وكانوا بيقولوا لهم اللي انتوا عايزينه نعمله ومع ذلك تفعل ما تفعل. نسأل الله السلامة. ثم قال والنصيحة لعامة المسلمين اي سائر المسلمين هي ايضا بذل النصيحه لهم بالدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم ذم الخير وما اجهلت ومنها الرزق به. بدل الله احنا محتاجين ان نلتقى بالناس، وان اكثر الناس ظلمت العوام، وان احنا مشكلتنا مش مشكله العوام. قال العوام الغيب يوديهم الغيب يجيبهم ومع القهر والظلم ان شاء الله ما يلاقيش الغيب وساكت وزي الفل. بس المشكله مش مشكله العوام، مشكلتنا ان احنا ما استطعنا ان نقود العوام بالقلب. بدانا نتلون زي المتلونين ونتقلد مع المتقلدين. وانت ذاكر بيحترمك عشان انت صاحب مبدأ. شيخ قالها كنت بقى عشيها في أسيوط أو سوات قال كلمة قال إخواننا الناس وقفت معكم عشان أنتم أصحاب مبادئ، لو خالفتم مبادئكم لتنازل الناس عنكم. لذلك الإعلام بدأ يعمل إيه؟ بدأ يقول للناس إن الإسلاميين بيتنازلوا عن إيه؟ عن مبادئهم هم. فالنهارده الناس ما عندهمش بد من كبير قوي بين الإسلاميين وغير الإيه؟ قال ومن أجل ذلك صار الدين النصيحة أول ما يدخل فيه بعامة المسلمين نفسه، وأول ما يدخل في عامة المسلمين نفس الإنسان، لأن أولى الناس بالمسلم هي نفسه. وكفى بالمرء علما أن ينصح الناس بشيء وهو مقصر فيه. والله تعالى أعلم.